أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: من زنى وهو محصن هل له من توبة أو يرفع أمره ليقام عليه الحد؟ أحسن الله إليك. ومن يمنعك من التوبة ومن يحجزك عن التوبة؟ التوبة تقبل ولو وقع العبد في أعظم ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتنا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور. يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. فمن تاب من الذنوب ولو كانت أعظم الذنوب فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. لكن كانت هذه الذنوب فيها حقوق للعباد فلا أحكامها، ومن ذلك الزنا، فمن تاب تاب الله عليه. لكن من تاب وستر نفسه فالصحيح أنه لا يلزمه أن يرفع أمره للحاكم بل يستر نفسه، ومن ستر نفسه ستره الله. ولذلك الصحيح من حديث عبادة: فمن أصاب منكم شيئا فعوقب به كان كفرة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وفي صحيح مسلم حديث هريرة أن الله عز أنه قال: من لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يدني عبدا يومه فضع عليه كنفة، وفيه أنه يقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وعند الترمذي من رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيع عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي قال: فإن ستره الله في الدنيا فالله أكرم أن يعود في شيء ستره الله سبحانه وتعالى. إذا ستره الله في الدنيا فالله أكرم أن يعود في شيء ستره الله سبحانه. هذا هو الصحيح من القولين، أنه حينما يستر نفسه فإنه لا يلزمه أن يرفع أمره. وثبت في الصحيحين هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام حينما جاء ذلك الرجل وفيه أنه قال: صرت حدا، قال: هل توضأت؟ هل صليت معنا؟ في بعض الألفاظ، ثم قال: إذا فقد غفر الله لك ذنبك. ولم يستفسره عليه الصلاة والسلام عن هذا الذنب ما هو، وترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل من زينة العموم في المقال. فهذا كله يدل على أنه يستر نفسه ويسأل سبحانه وتعالى أن يضع عليه ستره في الدنيا والآخرة. نعم.